ويسأل عن مشاهدة المصارعة الحرة. كذلك هذا أيضا هذا أمر لا يجوز كما تقدم. وهؤلاء المتصارعين كاشفين عن أفخاذهم، فهذا أمر لا يجوز.